الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الحرص على الطلب، وما زلنا مع الأمثلة التي نضربها لسلفنا الصالح، بهم نقتدي على دربه النسير ونقتفي أثرهم جميعا. نجير الطبري كان على فراش الموت، وهو على فراش الموت دخل عليه أحدهم فقص عليه أو سرد له بإسناده دعاء لجعفر بن محمد، فدعا بالمحبرة أو بالقلم راد أن يكتب، وهو على فراش الموت ويموت على مشارف موت، فقالوا له: وأنت على هذه الحال؟ قال: نعم، لا يمتنع أو لا نمتنع عن اقتباس العلم حتى الممات، حتى الممات. لذلك كانوا أحرص ما يكون الإنسان منهم على طلب العلم ولو كان كما قلنا على فراش الموت. وضربوا أكباد الإبل لتحصيل حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو أيوب الأنصاري، وإن كان السند فيه بعض المجاهيل لكن يستأنس به، أنه رحل إلى مصر إلى عقبة بن عامر يطلب منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما الذي أتى بك؟ ضرب أكباد الإبل من المدينة إلى مصر على البعير حتى نزل إلى مصر، أرض مصر، فأخبروا عقبة بأن أبا أيوب قد وصل، فذهب إليه، خرج إليه، فلما خرج إليه قال: حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أريد منك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مؤمنا على خزية، أو من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. قال: فما حل الركاب، فامتطى البعير ورحل آفلا إلى أو راجعا إلى المدينة. ضرب أكباد الإبل ليسمع كلمات ثلاث، فسمع الكلمات الثلاث، والله يعني الأعمار تفنى من أجل هذه الأمور. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا يمكن أن ننجو إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر، ضرب أكباد الإبل لثلاث كلمات، أخذ الكلمات الثلاث ثم أفل إلى المدينة. جابر بن عبد الله ذهب إلى ابن أنيس أعتقد في الشام ليسمع منه حديث واحد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني لما يبعث الله الخلائق ينادي فيسمع هذا النداء من بعد مثل ما سمع من قرب، يقول الله جل في علاه: أنا الملك، أنا الملك، أنا الديان، أين المتكبرون، أين المتجبرون. أخذ منه الحديث ورحل آفلا إلى المدينة، رحلة لطلب العلم، صبر، صبر لذلك ارتقوا، صبر لذلك أنت تترد عليهم وغيرك يترد عليهم إلى يوم القيامة، صبر، حملوا دين الله جل في علاه فشرفهم الله جل في علاه بأن جاءنا الدين غضا طريا على التفهيم، وكل واحد منهم بأمة بعده، ما من أحد منا يتكلم بحديث عبد الله بن أنيس، يتكلم بحديث جابر، يتكلم بحديث أبي هريرة إلا وهو في حصيلته، ما منا من أحد يتعبد لله جل في علاه بما نقله هذا الصاحب الجليل إلا وهو في حصيلته. فالله جل وعلا شكور لا يضيع اجتهاد المجتهدين. دائما نقول: من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أردت اليوم أن أقدم الأهم على المهم. إيش الأهم؟ توحيد، هذا هو. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. عندنا في التوحيد سنتكلم على مسائل من أهم المسائل في العقيدة، منها أولا نتعلم من هذا الكتاب، كتاب البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم لفضيلة الشيخ علي جمعة، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، نتعلم منه، وهو رجل في الفقه والأصول من القوة بمكان نتعلم منه وليس بملك. فإن وجدنا خطأ في الكتاب راجعنا الخطأ بأدب ونعرف لعلمائنا أقدارهم، وإن وجدنا الصواب تعلمنا ازددنا علما من فضيلة الشيخ. ما زلنا مع كتاب البيان القويم والكلام على صورة محمد صلى الله عليه وسلم عند القوم، كيف يتصورون محمدا؟ هل هو رب؟ هل هو بشر؟ هل هو نور؟ له ظل؟ ليس له ظل؟ هذا تكلمنا فيه العام الماضي وبينا هذه المسائل، والمسائل التي ستأتي مسائل أعوص من المسائل الفائتة، ولذلك نستهل الكلام عليها. تفضل. أرجو الإخوة تسمع الذي يقرأ عليهم، لأن هذه مسائل كلمات تحتها كلمات مهمة جدا، يعني هذه من لم يدقق النظر لا يستطيع أن يصل إلى ما يصبو إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السؤال الثالث: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبري؟ وما مدى أثر تلك الحياة علينا في حياتنا الدنيا؟ والآن السؤال بيسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وإيش اللي نستفيده من معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر؟ هذه أم المسائل، هذه النتيجة التي يريد أن يقدم لها فيتوصل إلى النتيجة التي توصل إليها وسلم بينا. نعم. الجواب: لابد من تحرير المصطلحات أولا في تلك القضية، فإن أكثر المشكلات تزول بمجرد تحرير المصطلحات. فإذا كان المقصود من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أنه صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من حياتنا الدنيا ولم يقبضه الله تبارك وتعالى إليه، فذلك باطل بنص القرآن الكريم. قال تعالى: فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون، وقال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذه الحياة الدنيا، ولكن بانتقاله هذا لم ينقطع عنا صلى الله عليه وسلم ولو حياة أخرى هي حياة الأنبياء، وهي التي تسمى الحياة بعد الموت أو الممات، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. حديث هذا الحديث ضعيف، من كان بعض منهم من يعتد به، لكن الحديث ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الحديث يدل على اتصال روحه ببدنه الشريف صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنه لا يوجد زمان إلا وهناك من يسلم. يشتفهمون من قوله: فالنبي انتقل من هذه الحياة الدنيا ولكن بانتقاله هذا لم ينقطع عنه، يشتفهمون. هذه هي المقدمة التي يريدها الآن. هو أولا يريد انتقال السلام من حياة الدنيا يقر به ويقول: وهذا الانتقال لا يعني الانقطاع عنه، في اتصال بيننا وبينه النبي السلام وهو ميت. هذه النتيجة التي يريد أن يصل إليه. وأيضا هو يبين هنا، يدندن حول إلحاق الحياة الأخروية أو قل الحياة البرزخية بالحياة الدنيوية، فانتبهوا لهذه المسألة أنها أهم المسألة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الحديث يدل على اتصال روحه ببدنه الشريف صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنه لا يوجد زمان إلا وهناك من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله ليست كحياة باقي الناس بعد الانتقال، وذلك لأن غير الأنبياء لا ترجع أرواحهم إلى أجسادهم مرة أخرى، فهي حياة ناقصة بالروح دون الجسد، وإن كان له اتصال بالحياة الدنيا كرد السلام وغير ذلك مما ثبت في الآثار، ولكن الأنبياء في حياته أكمل من حياتهم قبل الانتقال وأكمل من حياة باقي الخلق بعد الانتقال. وقد صح أن الأنبياء عليهم السلام يعبدون ربهم في قبورهم، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر هو قائم يصلي في قبري. هذه يؤكد أن الحياة التي انتقل إليها حياة، وحياة يتعبد فيها بها في هذه الحياة لله جل في علاه، يصلي لله جل في علاه، يأنس بالله جل في علاه. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ويدل هذا الحديث على أنهم أحياء بأجسادهم وأرواحهم بذكر المكان حيث قال: في قبورهم. ولو كانت الحياة للأرواح فقط لما ذكر مكان حياتهم، فهم أحياء في قبورهم حياة حقيقية كحياتهم قبل انتقالهم منها، وليست حياة. قف وكرر علي القول ثاني: ولو كانت الحياة للأرواح فقط لما ذكر مكان حياتهم، فهم أحياء في قبورهم حياة حقيقية كحياتهم قبل انتقالهم منها. كحياتهم قبل انتقالهم منها، والكاف هنا كاف إيش؟ تشبيه. ألحق الحياة البرزخية بالحياة، وهذه من أهم المسائل التي يتعلق بها حتى يصل للنتيجة المرجوة التي يريدها، ويريدها كل إنسان يذهب يتوسل ويستشفع برسول الله ويطلب من المسلم تفريج الكربات. وليست حياة أرواح فحسب، كما أن أجسادهم الشريفة محفوظة يحرم على الأرض أكلها، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره بروحه وجسده، وجسده الشريف محفوظ كباقي إخوته من الأنبياء، ويأنس بربه متعبدا في قبره متصلا بأمته يستغفر لهم ويشفع لهم عند الله عز وجل ويرد عليهم السلام وغير ذلك الكثير. فمن كذب بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بعد انتقاله فقد كذبه صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا من الأحاديث، ومن كذب أنه انتقل من حياتنا الدنيا فقد كذب ما ذكرنا من القرآن. والصواب هو أن نثبت انتقاله صلى الله عليه وسلم من حياة الدنيا، ونثبت حياته صلى الله عليه وسلم في قبره، وأنه يعبد ربه عز وجل ويرد السلام على من سلم عليه ويشفع لأمته ويستغفر لهم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والله تعالى هذه النتيجة التي أرادها. إيش هي النتيجة؟ يشفع له. يبقى تذهب وتقول: يا رسول الله استغفر لي. الله لا يشفع له. يا رسول الله اشفع لي عند ربك. أنت تذهب للقبر وتدعو محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن نفع محمد صلى الله عليه وسلم في الحياة كنفعه في الحياة، إذ الحياة الثانية كالحياة الأولى، والحياة الأولى فيها النفع. صورة المسألة يدندن حولها فضيلة الأستاذ الدكتور حافظه الله، ألا وهو يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذه الحياة، وأثبتنا ذلك بالدليل كما سنبين، وهو يثبت ذلك ويقول لا ينكره أحد. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وانتقل، لكن انتقل إلى حياة أخرى، وهذه الحياة كحياة الدنيا. ثم يبين لنا أنه إذا انتقل إلى موت فهو انتقل إلى حياة، فيمكن أن ننتفع به كما كنا ننتفع به. ثم دلل على ذلك بالحديث الذي استدل به: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. فالتوجيه عنده هنا مماتي يعني حياتي البرزخية، الحياة الأخرى التي انتقلت إليها خير لكم، فهنا الخيرية ظهرت في الحياة وأيضا في الممات. فهنا يريد أن يبين أننا سننتفع برسول الله حيا ميتا، حيا الصحابة، ميتا الآن يعني نستطيع أن ننتفع. فسألناه كيف ننتفع؟ قال يشفع لكم، يعني هو في قبر يشفع. وكيف يشفع؟ الإجابة ستكون ستذهب وتستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأله أن يستغفر لك الله جل في علاه فيفعل. ويستدل أو هو نسي، أو قلنا نعضد له الأدلة بأن عنده آية تثبت ذلك: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هو الشيخ فضيلة الأستاذ الدكتور يدندن حول ذلك، لنا معه وقفات. الوقفة الأولى نثبت ما أثبته، جميل جدا هذا حتى لا يكون فيها تدليس ولا تلبيس منا. أولا نثبت ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات، قال الله جل في علاه جزما في الكتاب: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله جل في علاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر عندما كان في عوالي المدينة، دخل وسمع بالخبر فوجد السلام مسجى، فقبله بين عينيه وبكى وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، لا يجمع الله لك بين موتتين. أثبت الممات وقبل بين عينيه، ثم خرج فوجد عمر يقول: ذهب محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسيرجع كما رجع موسى، ولا يقطعن أرجل المنافقين وأيدي المنافقين. فقال له أبو بكر: أسكت، صهل ما يسكت. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: قرأ على الناس: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وقرأ: وما محمد إلا رسول. عائشة رضي الله عنها وارضاه تبين لنا لحظات موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان على حجر عائشة رضي الله عنها وارضاه، ولينت له السواك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. ثم سمعته يقول: وبين سحرها ونحرها يقول: اللهم الرفيق الأعلى. قال: فعلمت أنه يخير، ما من نبي إلا ويخير بين الدنيا وبين ما عند الله جل في علاه، فاختار ما عند الله، فقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. أثبتنا ممات النبي صلى الله عليه وسلم فقبره موجود، وأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. نثبت المقدمة الثانية ألا وهي حياة النبي بعد الممات. نعم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة أيضا، وقد ثبتت بالنص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إلا رد الله علي روح، ورد الروح ابتقاء الروح بالجسد كما قال، وهذا صحيح. وهذا الذي جر شيخ الإسلام تيمية يستنبط أن يقول أن عذاب القبر أو نعيم القبر على الروح تارة وعلى الجسد تارة وعلى اقتران الروح بالجسد تارة، لأن الروح تقترن بالجسد، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد حدث له ذلك، قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فالحياة البرزخية موجودة، موجودة ثابتة ثابتة، وقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو يحتج بالحديث الثاني حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، وهذا الحديث حديث ضعيف. ولو قلنا بصحته سنبين التوجيه الذي يمكن أن نوجهه إذا قلنا بالصحة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا جسده الشريف لم تأكله الأرض، هذه النقطة الأولى التي نتكلم عنها. النقطة الثانية وهي مقدمات حتى نصل للنتيجة التي وصل إليها، ألا وهي الفاصل في النزاع. أثبتنا ممات النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الآن نفارقه في الطريق بعدما اتفقنا وسرنا معه على الضرب، يبدأ الفراق فيقول ولما؟ أما قلت أنك تتعلم من الأستاذ الدكتور؟ قلت والله أتعلم، لكني أعلم أنك لست بملك ولا نحن بملائكة، والحق حق أن يتبع. الآن نفارقك. قال فيما تفارقني وكيف تفارقني وعلام تفارقني؟ قلت أنت الآن بعدما أثبتت الممات وأثبتناه، وأثبتت الحياة أثبتناها، أثبتت أن هذه الحياة تساوي الحياة الدنيوية، ألحقت الحياة الأخروية بالحياة الدنيوية. قبل أن أفتح معه هذا الموضوع بالمفارقة، أذكر فضيلة الأستاذ الدكتور بأنه فقيه وهو أصولي حقا، رجل ليس بالهين، المفتي ليس بالهين، رفع الله مقامه وحفظه، ونسأل الله جل وعلا أن يلهمه الصواب والرشد، فإن أخطأ يكون مغفور له بإذن الله إن كان مجتهدا، والله المستعان هو الذي يهدي إلى سبيل الرشاد. فقيه أصولي، فنحن الآن نتكلم معه أصوليا لأنه أتقن الناس بالأصول الآن. نقول أنت من أتقن الناس معرفة بالقياس، وأن القياس لابد له من حدود وضوابط، وأن القياس له قواضح، فإن انتفت القواضح وتوفرت الضوابط والشروط صح القياس، أما إذا جاءت القواضح صارت مانعا من القياس. فقال وما القواضح؟ لأنه لا يستطيع أن يرد هذه المسألة، هذا باتفاق بإجماع الأصوليين. قلنا القواضح الفوارق، أنت الآن قصة الحياة البرزخية بالحياة الدنيوية، وعندنا أكثر من فارق يفرق لنا بين الحياة البرزخية وبين الحياة الدنيوية. أول الفوارق الحياة الدنيوية شهادة، والحياة البرزخية غيب، ولا يقاس الغيب على الشهادة، وأنت لم تطلع على الغيب، ولم يخصك الله جل في علاه بالغيب ولا معرفة الغيب إلا من ارتضى من الرسول، ولا يعرفه كل الغيب بحال من الأحوال، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكيف تتكلم الآن عن صلاة وصيام وأنس بالله جل في علاه في القبر أنت لم ترى ذلك؟ هذه مسألة غيبية والغيب لم ينكشف لك، فكيف تقيس الغيب على الشهادة؟ إذا أول فارق من الفوارق أن الحياة البرزخية غيب والحياة الدنيوية شهادة. الثاني من الفوارق في الحياة البرزخية والحياة الدنيوية، الحياة الدنيوية الروح في الجسد. يقوم المرء يصلي وأنت تنظر إليه تقول نعم قام وركع ورفع وسجد، وأنت عندما يموت المرء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ماذا حدث معه؟ غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ثم وضعوه وين؟ وين؟ في قصر منيف، كان قصرا رحبا واسعا يستطيع أن يقوم ويجلس كما كان يقوم ويجلس، صحيح؟ أين وضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في اللحد، صحيح؟ كم في كم؟ متر في متر أو أقل؟ هل يستطيع أن يقوم؟ تصورها أنت الآن، يستطيع أن يقوم ويكبر ويرفع يديه كما علمنا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ويركع في هذا المكان ويرفع؟ إيش اللي هيقول؟ لو قلت له هذا السؤال استشكلت به عليه، قلت أنا أقول لك الآن رجل في اللحد وأنت أقررت أنه يصلي وأنا أقر أنه يصلي، كيف يصلي؟ إيش هيقول؟ أنا أقول لو قلنا له ذلك سيقول هذه كيفية يعلمها الله، سيرجع إلى النقطة الأولى التي أصلناها أن هذا إيش؟ غيب، والغيب لم ينفتح لك ولم ينكشف، فكيف تقيس هذا الفارق الثالث؟ وأيضا الفارق الثالث، خذ هذه المسألة العويصة التي لا يمكن أن تتصورها. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى فيجده يصلي في قبر، وثبت يصلي في قبر، كيف يصلي؟ غيب لا نعلمه، يصلي في قبر ثم يذهب إلى بيت المقدس، فالله جل وعلا أحيى له الأنبياء بأسره فيصلي به، ثم يعرج به إلى، فيجد في كل سماء الذين صلوا إيش معه في بيت المقدس، كيف ذلك؟ قلنا هذا لأن هذه عند الله جل في علاه غيب لا نعلمه، قدرة الله جل في علاه، حياة لا يمكن أن نعلم عنها شيء. فهذا فارق ثاني كما قلنا من الفوارق التي تمنع القياس. الفارق الثالث، نقول دائما حتى في اللغة يقولون الاختلاف في الاسم يدل على الاختلاف في المسمى، صحيح ولا لا؟ الاختلاف في الاسم يدل على الاختلاف في المسمى. هذه حياة اسمها حياة، تعيشون في أي حياة؟ دنيوي حياة. وهذه حياة تسمى حياة، اختلف الاسم ولا ما اختلف؟ إذن اختلف المسمى واختلف المعنى، فهذا فارق ثالث يفرق بين الحياة البرزخية والحياة الدنيوية ليمنع لك القياس والإلحاق. ونقول لك بل أرقى من ذلك، يمكن الاشتراك في الاسم مع عدم استلزام الاتفاق في المسمى. لله يد، ولمحمد يد، وللعجموات يد، ويد محمد ليس كيد الفيل ولا يد القرد، ويد محمد على عجزه ونقصه، ويد الله يد تليق بجلاله وكماله، صفة من صفات الكمال والجلال. فإذا اختلفت كما قلنا اختلاف الاسم يدل على الاختلاف في المسمى، فإذا نمنع الإلحاق بالفوارق الثلاثة. هذا أول أصل قد أصله، وهذا الأصل قد فارقنا فيه، وقلنا الحياة البرزخية لا توازي ولا تساوي الحياة الدنيوية، فليس لك أن تلحق هذه بتلك. قال قد ألحقت بنص، هذا التشويش. قلنا ما النص؟ قال قد قال هو وأنا وأنت نتفق على أن الغيب لا نعلمه، لكن إذا جاءنا من الصادق المصدوق قد علمناه، صحيح ولا لا؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حياتي خير لك ومماتي خير لك، إذن ألحقنا بذلك، فاستوت النتيجة، حياتي خير لك ومماتي خير لك. قلنا الحديث ضعيف وأنت لست من أهل الحديث، فلا نتعب نفسك ونبين لك العلل، هذا الحديث ضعيف. قال لا، أنا أتبنى الصحاح، صححه بعض العلماء. قلنا إذا قلت بذلك نتنزل، وإن صح إذا اتفقنا على الأصل الأصيل في المفارقة بين الحياة البرزخية والحياة الدنيوية، يبقى إذن هذا الحديث إن لم نأخذ ظاهره لابد أن نوجهه، وتوجيهه سهل وهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم، إيش الخيرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسية ومعنوية، صحيح ولا لا؟ دين وسير معه وصلاة معه وقيام وتقبيل يده والتبرك بآثاره، التبرك بشعره، التبرك بعرقه، التبرك بالماء الذي توضأ به، كل ذلك عندنا خير، صحيح ولا لا؟ خير في الحياة. طب مماتي خير لكم، كيف تكون الممات خير؟ فأقول أما التوجيه حياتي خير لكم علمناها، مماتي خير لكم أقول، أما مماتي خير لكم فهذه ليست في الرعيل الأول، فينا نحن ومن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف ذلك؟ قلنا بأننا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما بأيدينا إلا صحف وأوراق وحروف، صحيح، وقد آمنا بها وسلمنا واستسلمنا وانقضنا انقيادا تاما لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من كيس، بل هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال التفت أصحابه حوله فقال لهم أترون من أعجب الناس إيمانا؟ فقالوا الملائكة. فقال الملائكة عند ربهم يرون قدرة الله جل في علاه، الملائكة عند ربهم فليسوا بأعجب الناس إيمانا. فقالوا أنت يا رسول الله؟ قال أنا يأتيني جبريل. قالوا إذن نحن أعجب الناس إيمانا. قال أنا بين أظهركم. فقالوا من يا رسول الله؟ قال قوم يأتون بعدي لم يروني ويؤمنون بي وبأيديهم صحف، فقط هذه الصحف التي آمنت فيها. فهذا هو الخيرية التي تكون لنا بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، أننا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير أن نؤمن بهذا الميت وأنه صادق مصدوق. وأوضح من ذلك وأرقى منه استدلالا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الخير كل الخير في العض بالنواجذ على سنة، هذا هو الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وأنا ذاتي وشعري ولحمي وقبري. قال ذلك، قال إيش؟ كتاب الله وسنة، هذا معنى مماتي خير لكم. هذا هو التوجيه. ثم نقول له إذا انتهينا من عدم الإلحاق وقلنا الخطأ الأول فيما قلت هو أنك ألحقت الحياة البرزخية بالحياة الدنيوية، نسألك الآن قل الحياة البرزخية كالحياة الدنيوية، إيش تريد؟ قال النتيجة أننا ننتفع برسول الله. قلت كيف تنتفع؟ قال تذهب إليه وتقول استغفر لي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أو تذهب تقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك، أو تذهب وأنت تعتبر أمك تعطيك الورقة سلم لي على الرسول وقل له ابنتي ما بتخلفش، يدعو الله جل وعلا أن الله جل وعلا يعطينا، صحيح ولا لا؟ هذا انتفاع، حياتي ومماتي خير لكم. فنقول له هذا ممنوع من وجوه. الوجه الأول أثرا ونظرا. الوجه الأول أبدأ بالأثر حتى يعني نكون ندور مع الآثار. الوجه الأول أثرا، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد يمكن أن ينتفع بالأموات في حال من الأحوال، وهو أيضا لا ينتفع به ميتا. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاه فوجدها تقول ورأساه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، إن أنت منتي صليت عليه، وإذا صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللي يحدث؟ يشفع له، يغفر له، يستغفر له. هذا المنطوق المفهوم، إذا أنا مت لن تنتفع، إذا أنت انتفعتي إن أنت مت قبلي الانتفاع كل الانتفاع لك. ألا لا أقول ورثة ليس أنت، لأني لو أنا مت قبلك ستخسرين خسارة فادحة، لو مت أنت قبلي ستنتفعين انتفاع عظيم بأني سأصلي عليك وأستغفر لك وأدعو لك، لكن لو أنا مت نقول الآن حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. النبي صلى الله عليه وسلم بخل، حاشاه بأبي وأمي، بخل أن يفهم عائشة وإن أنت مت، قال وإن أنا مت فتعالي إلى قبر فقول استغفر لي وادعو لي واشفع لي، فلم يعلمها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بخلا ومنعا من الرسالة، حاشا لله، ولو فعل ذلك وكتمه النبي صلى الله عليه وسلم لقصر. وقد قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فلو كان مشروعا لعلمه لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، فهو يبين لها ويعلمها ويقول إن أنت مت صليت عليك يعني انتفعت، لكن لو أنا مت ما تنتفعين، إذن بعد مماتي لا يمكن أن تنتفع. الأمر الثاني وهو مهم جدا وسنتكلم عن الذرائع في ختام المسألة، الأمر الثاني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بالخير لأنهم تربوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو موسى أو أبو ذر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات ولا طائر يقلب بجناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر بأبي هو وأمي. الآن الملمات والدواهي والبلايا والرزايا نزلت عليهم تترى ما أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه مات رسول الله واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب إلا أحياء قليلة مع بعض أهل مكة وبعض أهل المدينة فقط هم الذين ثبتوا على الإسلام، هذه طامة ليست بعدها طامة. فنظرنا في التاريخ الكبير أو التاريخ الصغير أو كتب لأبي نعيم فوجدنا مثلا أن أبا بكر جمع عمر وجمع عثمان وعلي وجمع العشر المبشرين فذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستفسرونه يسألونه ماذا نفعل في حروب الردة، حروب الردة تقوت الإسلام، حروب الردة تمحى بها الدولة الإسلامية، فذهبوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه يشفع لهم عند الله جل في علاه أن ينصرهم على مسيلمة والأسود العنس، صحيح؟ فعل ذلك؟ لم يفعلوا ذلك، وهم أحوج الناس لهذه المنفعة التي ندعيها الآن، صحيح؟ ولم يفعلوا، فلما لم يفعلوا علمنا أنها ليست من الشرع بمكان، هم القوم الذين سبقوا إلى كل خير، لو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يفعل أبو بكر ولما ألم بعمر ومن معه القحط لم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذ العباس وقال قم يا عباس فادعوا الله فاستسقى بدعاء العباس، وأولى أن ينتفع بمن يمكن أن ينتفع به ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعلوا جميعا ذلك ولا من بعدهم من التابعين لم يفعلوا ذلك علمنا أنها بدعة في الدين وأنها وسيلة إلى الشرك، لذلك منعناها. إذا قلنا بهذه الأدلة التي أثبتنا بها بأنه لا ينتفع أحد بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، نبين أيضا المنع هنا كان أثرا ونظرا، والأصل الثاني سدا للذريعة وحسما للمادة. النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه أنه كان يحافظ على جناب التوحيد، عندما دخل على القوم فقالوا أنت سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا، الغلو فيه، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله للمنزلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على جناب التوحيد، من حلف بغير الله فقد أشرك، فسد منيع من أجل حفظ التوحيد. فإذا قلنا بالنتيجة التي وصل إليها الإمام بأننا يمكن أن نذهب نستشفع برسول الله، نتوسل برسول الله، نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لنا، وقعنا في المحظور الذي سده النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي ذريعة الشرك. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. فإذا قلنا بأن الإنسان يمكن أن ينتفع بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن يذهب إلى قبره يسأله أن يستغفر له أو يستشفع به، سيذهب إذا كان في المدينة ليل نهار صباح مساء، ويقع في المحظور الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال لا تجعلوا قبري عيدا، عيدا يعني من العود تعودون إليه. ولذلك ليس من السنة إذا ذهبت إلى مدينة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هي مرة واحدة كما فعل ابن عمر، تذهب تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر. وإن أردت أن تسلم عليه عند رحيلك لك أن تفعل، وإلا فلا تكرر ذلك. فأول ذريعة هنا حسمها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. ولو فتحنا الباب للاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا قبره عيدا. الأمر الثاني، أننا إذا قلنا بجواز أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لنا في قبره ضيعنا أهم ميزة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الشفاعة التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لا يمكن أن تصح إلا بشرطين اثنين وقيدين اثنين جليلين، رضا الله جل في علاه والإذن للشافع. وإن قلت إذن الشافع موجود، كيف نعلم أن الله رضي عن هذا العبد؟ والشفاعة بالاتفاق وبالإجماع تكون في الآخرة ولا تكون في الدنيا، ولا تكون في الدنيا. وأما بالنسبة للآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله، نقول هذه إذ ظرف زمان للماضي، والسياق محكم، السياق من المقيدات، سياق الآيات كلها نزل في المنافقين، نزل في المنافقين أنهم يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم الله جل وعلا، على الله يثبت الإيمان في قلوبهم. إذن عندنا ذرائع أيضا، لو قلنا بقولك وقلنا بأننا نذهب إلى المسلم نطلب منه نستشفع به نتوسل به، الذريعة الأولى جعلنا القبر عيدا، وقد قال المسلم لا تجعلوا قبري عيدا. الذريعة الثانية وهي أهم ما تكون، أنه يمكن أن يعبد المسلم من دون الله، وهذا الذي حدث. فتحنا هذا الباب، غال الناس في النبي صلى الله عليه وسلم غلوا عظيما، وبلغوا به درجة الربوبية، وقال قائلهم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وأيضا يعني بعضهم يبين ويقول ما لي سواك ألوذ به إذا نزل الحادث العمم، يعني ليس لي أحد سواك ألوذ به، أين الله جل في علاه؟ فأصبحت المسألة غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا في رسول الله ما لا يعتقد إلا في الله. فلذلك قلنا المباينة معك والمفارقة أننا لا نلحق الحياة البرزخية بالحياة الدنيوية. والأمر الثاني، إذا كانت النتيجة بالإلحاق التي طلبت منا أن نقرها وهو إلحاق الحياة البرزخية بالحياة الدنيوية، هو أن نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ذريعة لأن نعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. وهذا يمكن أن نقول اختصارا لما ظهر منه في الكلام الذي يكون فيه بعض التلبيس، بأنه عندما أثبت الممات وأثبت الحياة قال فنلحق الحياة البرزخية بالحياة الدنيوية، وما ذاك كما قلنا إلا لأنه يريد أن يفتح الطريق لأن تسأل رسول الله وأن تتوسل برسول الله وأن تستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممنوع من كل الوجوه.